عليكم ولا منعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا بعض الآيات التي تتحدث عن أحوال المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء، يبتغون العزة عندهم، وحذر الله تعالى منهم ومن صنيعهم، ثم ذكر بعضا من صفاتهم وأفعالهم التي يكيدون بها للإسلام وأهله، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، الكاف خطاب للمؤمنين، والذين يتربصون هم المنافقون، بمعنى أنهم يتحينون الفرص السيئة وينتظرونها لأجل الكيد من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فإن كان لكم فتح، أي نصر وغلبة وظفر، قالوا ألم نكن معكم، يعني نحن من المسلمين، لأنهم يصلون معكم ويعملون الأعمال الصالحة ظاهرا مثلكم، فيقولون نحن معكم فلا بد أن نشارككم لأن هذا نصر لنا جميعا. وإن كان للكافرين نصيب من النصر، أحيانا ينتصر الكافر بسبب خلل في تصرف المؤمن فيعاقبه الله تعالى بشيء من الهزيمة لينتبه، كما حصل في أحد وحنين. فإذا حصل هذا النصيب للكافرين سارع المنافقون إليهم وقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يذهبون إلى الكفار ويطالبون بنصيبهم والاشتراك معهم فيما حصلوه، ويقولون لهم نحن الذين استحوذنا عليكم، أي أننا اشتغلنا من أجلكم ويسرنا لكم الأمور ونقلنا لكم الأخبار والأسرار من المسلمين وساعدناكم في الباطل، ونحن نستحوذ بمعنى نستولي على الأمور التي تحتاجونها وننقلها لكم ونساعدها في حين أنكم لا تستطيعون أن تنفيهم بها لأنكم كفار تعرفون عند المسلمين، بينما المنافق يعيش مع المسلمين على أنه مسلم ويثق به أهل الإسلام على أنه مسلم، بينما باطنه هو الكفر. ونمنعكم من المؤمنين أي نكون حاجزا منيعا يحول بينكم وبين وصول المؤمنين لكم بأذى، فلم يمسوكم ولم يغلبوكم. الله تبارك وتعالى رد على هؤلاء فقال: والله يحكم بينكم يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يحكم بينكم وبين هؤلاء المنافقين يوم القيامة بما يعلمه من حالكم وحال هؤلاء المنافقين، حيث تظاهر لكم بالصلاح وهم يقصدون الكيد والنيل منكم، وقالوا: فالله يحكم بينكم يا أهل النفاق، بمعنى أنه يفصل فيما التبس أو ظننتم أنه التبس على غيركم من الناس، فإنه لا يلتبس عليه شيء لأنه جل وعلا يعلم بواطنكم ويعلم مقاصدكم، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا، وتعامل المسلمين معكم حسب الظاهر لهم من فعلكم، فإن هذا إن خفي على الناس فلا يخفى على الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ويتمايز الناس وتتباين درجاتهم ومنازلهم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المنافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار ليس في الجنة مع المؤمنين، لأنه تبينت حقيقته وهذا هو حكم الله، لأن الله تعالى يعلم بحالهم، فليسوا في الآخرة مع المؤمنين، وإن كانوا في الدنيا معهم يعيشون معهم ويتظاهرون بأنهم منهم، لكنهم في الآخرة ليسوا كذلك. وحكم الله جل وعلا عدل وحق وصدق. ثم قال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال العلماء رحمهم الله: إن الآية منطقها هذا في يوم القيامة، فالله تعالى يقول: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في يوم القيامة، أي أنه ليس لهم طريق على المؤمنين، ولا غلبة ولا مساواة ولا استحقاق شيء من الحقوق التي يستحقها أهل الإيمان. وقال بعض أهل العلم إن المراد بها في الدنيا كما هي في الآخرة أيضا، لكن أيضا يكون المعنى هذا في الدنيا، وهو أن الله تعالى لن يجعل للكافرين قوة وغلبة ونصرا على المؤمنين إذا أن أهل الإيمان تمسكوا بإيمانهم، وهذا الدين لا بد أن يبقى ولا يزول إلى قيام الساعة، وما يصيب الناس من تسلط بعض الكفار عليهم إنما هو بسبب إهمالهم في حق الله وتساهلهم بأحكام الله تعالى، فالعيب في فيهم، والتقصير جاء منهم وليس إعلاء لشأن الكفار، وإنما هو عقاب للذين تظاهروا بالإيمان وقصروا في بعض جوانبه، وهو تنبيه لهم ومعاقبة على إهمالهم وتساهلهم. إن المنافقين يخادعون الله وقادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكر المولى جل وعلا صفات المنافقين التي يعرفون بها، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله أي يظنون أنهم بتظاهرهم بالصلاح وإخفائهم للفساد أنهم يخدعون الله. الله تعالى يعلم السر وخفى لا تخفى عليه، ولهذا قال وهو خادعهم، أي أنهم إذا جاءوا يوم القيامة وقالوا إننا نعمل الصالحات ونصلي مع الناس ونصوم ونحج ونزكي ونعمل الأعمال، ويريدون النتيجة، يريدون جنة، فالله تبارك وتعالى يرفض فعله. ويمنعهم من هذا كما قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي أنهم في يوم القيامة يحلفون لله تعالى عندما يوقفهم، يظنون أن المسألة كما كانت في الدنيا، يضحكون على الناس فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء. وهنا يقول يخادعون الله وهو خادعهم، فالمنافقون هم الذين انخدعوا. أهل الإيمان لما تعاملوا معهم على أنهم من أهل الإسلام ما تضرر أهل الإسلام بشيء في عقيدتهم، أحسنوا لهؤلاء وتعاملوا معهم حسب الظاهر وعدوهم من المسلمين، ولم يتضرر أهل الإسلام في عقيدتهم، وإن كان هناك ضرر مادي أو مفاسد أو نحوها تحصل لهم لكنها تنكشف وتعود الدائرة على هؤلاء. وفي يوم القيامة يتمايز الناس ويبين أهل النفاق، فالذي انخدع هم هؤلاء المنافقون، لأنهم ظنوا أنهم لما ضحكوا على الناس في الدنيا يستمر الضحك هذا معهم ويستمر اللعب، يريدون أن يلعبوا على كل من يلتقون ويأخذوا كل ما عنده، يذهبون للكفار ويأخذون ما عندهم ويأتون للمسلمين ويأخذون ما عندهم، ظنوا هذا أنه مستمر حتى في يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون له، وحينئذ هم المساكين الذين انخدعوا ولم يخدعوا، بل هم الذين انخدعوا. وإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج. والله تعالى يمهل ولا يمهل، إن ربك لبالمرصاد. من صفاتهم أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم لا يريدون من هذه الصلاة ثواب. هذه الصلاة التي يقوم الواحد منهم ويتوضأ ويذهب مشوار للمسجد ويبقى له ربع ساعة أو 10 دقائق في المسجد ثم يرجع، هذه يعملها المنافق وهو في قرارة نفسه لا يريد منها أي شيء إلا شيء واحد، هو أنه يقتنع الجمهور بأن هذا مسجد بس، لا يريد ثواب ولا يريد جنة ولا يريد خير ولا يريد أي أمر من وسائل الخير المترتبة على الصلاة، لأنه في قلبه أن هذا كله باطل وأنه غير صحيح. فهم تشق عليهم الصلاة مشقة عظيمة، ولهذا كانت الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين، لأن الناس كانوا في السابق ما في لمبات عندهم، والإنسان محتاج للراحة في وقت العشاء، وكذلك في الفجر يحتاج لاستكمال النوم، فما هو بتارك هذه الراحة التي يشعر بلذتها والدنيا مظلمة ما في أحد يشوفه ولا أحد يدري عنه صلى ولا ما صلى. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلم أهل النفاق ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر، وكان أحدهم مقعد لا يستطيع أن يمشي، رجليه معوقة ولا يستطيع أن يمشي إلا أن يأتي المسجد إلا وهو يحبو على يديه، لأتى يحبو بما يترتب على حضور هذه الركعتين الصلاتين من الأجر والثواب عند الله. لكن هؤلاء لا يعلمون، الذي يعرفون هم أن الصلاة مجرد تمشية حال، يأكلون عيش مع الناس بس، وليس لهم قصد ولا هدف من أدائها إلا مراعاة الناس أن يروا أن فلان صلى وفلان محافظ وفلان مسلم فيحفظون دمه ويعصمونه ولا يتهمونه بالكفر، يراؤون الناس، يراؤون الناس أي لأجل أن يراهم الناس، وهذا تنبيه إلى أنهم ليس عندهم أي معاني من معاني الإخلاص، فهم طريقة قيامهم كسالى، وإذا قاموا فإن قيامهم من أجل رؤية الناس لهم كالرياء، يعني التظاهر أمام الناس بالعمل الصالح. فالمنافقون يؤدون الأعمال الطيبة لرؤية الناس لهم وماذا يقول الناس فيهم، لو سمعوا أن أحدا انتقصهم أو ذكرهم بما سبه أو ذم صعب عليه وشق عليه، لكن إذا لم يراهم الناس فلا يبالون، لا يصلون، إذا جلسوا في بيوتهم لا يصلون. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هؤلاء وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن ذكرهم لله قليل جدا بقدر ما يسمعهم الناس من ذكر. إذا كان أحدهم ليس عنده أحد لا يذكر الله، وإذا كان ما أحد حوله يسمع وهو يصلي يذكر الله ما يذكر الله، ممكن يمشي يركع ويسجد مع الإمام من دون ذكر. فذكرهم لله تبارك وتعالى قليل جدا، لأنهم لا يعتقدون أو لأنهم يعتقدون أن هذا لا فائدة فيه. يقول جل وعلا عن حالهم النفسية مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. المذبذب يعني الذي عنده اضطراب وعنده شك وتردد، أحيانا يذهب يمين أحيانا يذهب يسار، يتردد لا يدري كيف يعمل. وهذا غاية القلق، وهذا نوع من الأمراض النفسية. إذا صار الإنسان على هذه الحال فإنه يكون دائما في حال بؤس وشقاء، لأنه ليس عنده مبدأ. الكافر كافر وعارف أموره ويدافع عن نظريته وما يعتقده، وعنده ثبات على منهجه الباطل. المؤمن يعرف أنه على حق وصدق، ويتقرب إلى الله بأعماله الصالحة ويطلب الثواب من عند الله تعالى، وإن حصل له معوقات في هذه الدنيا احتسبها عند الله ولا يضيع عليه شيء. أما المنافق فما يدري، ملذب بين هذا وهذا. وهذا من أبلغ الأوصاف بوصف حالي هذا الصنف من الناس، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا هم مع المؤمنين في الظاهر والباطن، وليسوا مع الكافرين في الظاهر والباطن، وإنما هم في حيرة وتردد وشك. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. وهذا نوع من التقبيح لصنيعهم والتحذير من أفعالهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليه، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي، أي يذكر له من الخير الذي عنده. قال: فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذن فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وغرق العلم. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء النفر الثلاثة أنهم وصلوا إلى نهر ولا بد أن يقتحموه، فنزل المؤمن واقتحمه وخرج إلى الطرف الثاني ونجا، ثم تبعه المنافق. فلما توسط في النهر ناداه الكافر وقال: ارجع أخشى عليك أن تهلك. وناداه المؤمن أن تقدم وواصل سيرك فإن عندي من الخير كذا وكذا. ف فصار مترددا هل يرجع إلى الكافر أو يذهب إلى المؤمن، حتى أتاه الطمي وأغرقه وهو في حاله. والكافر باق على حاله، لم يقتحم النار، فهو ثابت على ما هو عليه من ضلال، ويدافع عن مبدئه. والمؤمن اقتحم الأهوال وتحمل المشاق وصبر وعمل وصابر وظفر ونجا وسلم وصل إلى بر الأمان. والمنافق صار في هذا الريب حتى أنه أدركه الله. يقول جل وعلا: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من يضلل الله أي من يكتب الله تعالى عليه الضلال ويصرفه عن الحق فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له سبيلا للنجاة وطريقا إلى السلامة من المهالك. فهو ما دام في ضلاله لن ينجو، بل هو سدت أمامه طرق السلامة فلا سبيل لنجاته ما دام أنه قد أضله الله. وبهذا ينبغي للإنسان دائما أن يدعو ويطلب من ربه الهداية، كما جاء في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والروس ومن شايعهم وناصرهم ضد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم جمع سنة المغرب وركعتي الطواف مع بعض؟ نقول: هاتان عبادتان منفصلتان، فراتبة المغرب مستقلة لا يجمع معها ركعتي الطواف، وركعتي الطواف عبادة مرتبطة بالطواف، فيصلي كل واحدة على حدة ولا يجمع بينهما ولا يكون بينهما تداخل. التداخل يكون فيما لو أن إنسان دخل المسجد وأراد أن يؤدي سنة الراتبة، مثل القبلية، مثل راتبة الظهر أو راتبة الفجر، فإنها تجزئ عن تحية المسجد. أو إنسان دخل المسجد الحرام وطاف وصلى ركعتي الطواف، فإنه حينئذ لا يصلي تحية المسجد ركعتين، وإنما يكفيه طوافه وسنة الطواف. هذا يقول تقدمت بطلب إلى البنك العقاري لأجل الحصول على قرض لبناء منزل ووضع اسمي في الترتيب وبلغت مدة من الزمن، وفي أثناء هذه الفترة تقدم إلي شخص يطلب أن أتنازل عن هذا القرض وعرض علي مبلغ من المال من أجل التنازل، مع العلم بأني لم أستلم هذا المبلغ من القرض. ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ هذا لا يجوز وعمل محرم، لأن هذا ليس من حقك، وإذا كنت تريد القرض وتريد أن تبني وتستحق هذا الأمر فخذ القرض وعمر، أما إذا كنت لا تريد هذا الشيء فليس لك الحق في المتاجرة في مال بيت مال المسلمين. وعلى كل فما قدمه لك من مبلغ يعتبر عملا محرما. يقول ما حكم الشرع في لعن الزوج لزوجته؟ هل يترتب على ذلك الطلاق؟ الزوجة هي أم